بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، الفقرة التي قرأناها في حق إبراهيم بن أدهم من ترجمته التي لم تنتهي بعد، قال أبو إسحاق الفزاري، أبو إسحاق الفزاري محدث حافظ كبير معروف، كنيته أبو إسحاق، ومن فزارة وهي قبيلة عربية، وكان ناقدا حافظا محدثا يقترن ذكره بكبار الحفاظ، بكبار الحفاظ، وهو الذي ورد في كلام هارون الرشيد لما أدخل على هارون الرشيد رجل وضاح يكذب في الحديث كذاب. قال هذا الرجل الكذاب لهارون الرشيد: أين أنتم من 4000 حديث؟ أين أنتم من 4000 حديث وضعتها أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له هارون الرشيد في ثقة كبيرة: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري؟ هو هذا وعبد الله بن المبارك ينخلانها أو يتخللانها، وينخلانها أفضل، ينخلانها فيستخرجانها حرفا حرفا. شبه الأحاديث الموضوعة المختلفة بالأحاديث الصحيحة بأنها تحتاج إلى نخل، كما ينخل القمح والبر والحنطة ليبقى اللباب ويذهب القشر والنخالة، ولا لا النخل. هكذا قال هارون الرشيد. أبو إسحاق الفزاري صاحبنا هو هذا رحمة الله عليه. قال أبو إسحاق الفزاري: كان إبراهيم بن أدهم يحصد الزرع بالنهار ويصلي بالليل، يحصد الزرع بالنهار ويصلي بالليل، ومعنى ذلك أنه لا ينام، عمل بالنهار في الزرع والحصاد، وبالليل يصلي، فمكث 30 يوما لا ينام بالليل ولا بالنهار. هل هذا العمل موافق للسنة أم مخالف لها؟ ونحن أخذنا على أنفسنا أن نقرأ تراجم هؤلاء العباد وأن نتوقف عندما يخالف منهج السنة. وقد ذكرت لكم كلمة ابن رجب في البداية، وأن من فوائد قراءة تراجم العباد أن يعلم ما في مناهجهم من الحق فيتبع، وما فيه من مخالفة السنة فيجتنب. الكلام قلناه في بداية قراءة الكتاب، ونقلته لكم عن الحافظ ابن رجب رحمه الله. والمقصود أن من نام، أن من عمل بالنهار وصلى بالليل لم يترك لنفسه وقتا ينام فيه، وخير البرية كان يصلي وينام، أو ينام ويصلي، وأنكر على من يصلي الليل كله، وأنكر على من يصوم الدهر كله، على عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال له: إنك ستضعف نفسك إن بقيت دائما على الصوم، ولكن إن كان ولابد فصيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، قالها لعبد الله بن عمرو بن العاص. وقال لمن أراد أن لا يتزوج النساء وأن لا يأكل اللحم وأن لا ينام ويبقى مصليا، قال له: من رغب عن سنتي فليس مني. قال: أنا محمد رسول الله، أتزوج النساء وأكل اللحم وأنام وأصلي، وأنام وأصلي، يعني ليس الليل كله صلاة بل لابد من النوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنة النبي هي هذه الأشياء. وكون الرجل يبقى 30 عاما لا ينام سوف يحزن، وسوف تغار عيناه، تصبح العينان غابرتين وسوف تذهب ريحه وقوته. فهذا أمر الأولى فيه اتباع السنة وعدم اتباع فعل الزهاد. وإنما نقول ذلك قياسا على السنة ومقارنة بالسنة النبوية من غير أن نتعرض لهؤلاء الزهاد. فبقي 30 يوما لا ينام بالليل ولا بالنهار يوم. وقال علي بن بكار: كنا جلوسا عند الجامع بالمصيصة وفينا إبراهيم بن أدهم. المصيصة مدينة في الشام تسمى المصيصة، ينسب إليها المحدثون، يقال المصيصي فلان المصيصي نسبة إلى هذه المدينة. قال: كنا عند الجامع بالمصيصة وفينا إبراهيم بن أدهم، فقدم رجل من خراسان فقال: أيكم إبراهيم بن أدهم؟ فقال القوم: هذا. فقال له: إن إخوتك بعثوني إليك. جاء من خراسان من بلد إبراهيم بن أدهم. قلنا: إن إبراهيم بن أدهم أصله من بلخ، بلخي، وبلخي خراسان. فقال هذا الرجل الخراساني السائل عن إبراهيم بن أدهم في المصيصة، قال: إن إخوتك بعثوني إليه. فلما سمع ذكر إخوته قام فأخذ بيده ولحى وقال: ما جاء به؟ هذا من بعد نظر الإنسان، من بعد نظر الإنسان، أنك جالس في وسط القوم وجاء رجل من بلدتك أو من قومك وجاء يكلمك وجاء أمام الناس وربما ينطق بالكلام أمام الناس، وقد يكون الكلام مما لا ينبغي أن يسمعه عامة الناس. فمن حسن عقل إبراهيم أخذ الرجل من يده ونحاه تابعيه، نحاه عن المجلس وعن الناس تابعيه، باش إذا قال شي كلام اللي ما خصوش يسمعوه الناس ولا ما يسمعوه الناس قد تكون قضية عائلية، وقد يقول له: إن أخاك فعل، أو إن عمك سرق مال أخيه، أو أخذ أرض أخيه، قد تكون وهي حقيقة، ولكن لا يلزم أن تفاصيل حياتي وتفاصيل قومي أذكرها لعموم الناس، أنا لست ملزما بذلك. فمن حسن عقله أن أخذ الرجل الخراساني ونحاه بعيدا عن المجلس وقال له: ما شاء بك؟ فقال: أنا مملوك، أنا مملوك. تعرفون المملوك؟ تعرفون المملوك؟ المملوك هو المملوك، ها؟ وجمعه مماليك، الرجل المملوك. ومعي فرس وبغل و10,000 درهم، وقيل 10,000 دينار بعث بها إخوتك إليك. إذن هو رجل مملوك، مملوك لإخوته في خراسان، وقد جاء بفرس وبغل و10,000 درهم أو 10,000 دينار، و10,000 دينار هي أكثر من 10,000 درهم، لأن الدينار ذهبي والدرهم فضي، وأيهما أغلى؟ الذهب بالفضة، الذهب أغلى. فأرسلوا إليه مصروفا وأرسلوا إليه مؤندا رحمة الله عليه، فقال: إن كنت صادقا فأنت حر، وما معك فلك، اذهب فلا تخبر أحدا. قال: فذهب. عجيب. قال: إن كنت صادقا فأنت حر، هذه الأولى، حرره، ولأنه مملوك لأهله وله يد في حريته فحرره. قال: إن كنت صادقا فعلا أنك جئت ببغل وفرس و10,000 درهم فأنت حر، وما معك فهو لك، ما جاء به من هذه الأشياء وهبها له وهذا له، قال اذهب فلا تخبر احدا. قال فذهب. رأيتم الزهر ماذا يفعلون؟ لا يوجد مثقال حبة من خردل في نفوسهم من حب المال. يأتي المال فيرسلونه ولا يبقونه. فشوف المال جاء إليه فأعطاه لمملوك. وعمل هذا هل هو الصحيح ولا لا؟ وهل يجوز للرجل أن يعطي جميع ماله ويبقى من غير مال؟ هل يجوز أن تعطي جميع ما في جيبك وتبقى من غير مال، أم أنك تهب بعضه وتترك بعضه؟ قد يأتي على الإنسان وقت يعطي جميع ما في جيبه، وقد يعطي بعضه ويبقي بعضه آخر، وهذا يتعلق بجود الأنفس وكرمها وسماحتها وتعلقها بالمال. هناك من يعطي الكثير ويظهر له أنه قليل، هناك من يعطي القليل ويظهر أنه يعطي الكثير، هذا بحسب الجود والكرم الذي في النفس. وقال خلف ابن تميم: كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفر، فأتاه الناس فقالوا: إن الأسد قد وقف على طريقنا. هذه مشهورة هذه القصة. إن الأسد تعرفونه، وقف على طريقنا. قال فأتاه فقال: يا أبا الحارث. وأبو الحارث هي كنية من كنى الأسد، يقال له أبو الحارث. يا أبا الحارث، فناداه. هذه القصة مشهورة في علاقة إبراهيم بن أدهم بالأسد. سبع: إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما أمرت به. يخاطب أسدا لا يسمع كلام الناس ولا يفهم كلام الناس ولا ينطق، ومع ذلك إبراهيم يخاطبه: يا أبا الحارث، إن كنت أمرت فينا بشيء، إذا كان الأمر قد جاءك بأن تفعل شيئا معينا فامض لما أمرت به، وإن لم تكن أمرت فينا بشيء فتنحى عن طريقنا. فجاء أدم فيها الآن بدينا قبل 5 دقائق ولا لا؟ إن أمرت فينا بشيء فامض لما أمرت به، وإن لم تؤمر فتنحى عن طريقنا، ابتعد عن طريقنا. وهل يجوز أن يؤمر الأسد بشيء؟ هذا هؤلاء الزهاد يذهبون في التفسير بعيدا، وأن الأسد يجوز أن تكون له مهمة، وأن الله قد أرسله لشيء، وأن الله يريد أن ينجز به قدرا، أن ينجز به قدرا من أقداره. فبعض الناس يموتون بعضة الأسد أو بأكل الأسد، فينجز أمر الله بعضة الأسد. كما كان شيخنا الشيخ خليل الورزادي رحمة الله عليه يقول: إذا أردت أن تدعو فلا تقول: اللهم افعل بنا خيرا، قل: اللهم افعل لنا خيرا، ولا تقل: اللهم افعل بنا خيرا. قال: فإن قلت اللهم افعل بنا خيرا، يجوز أن يأتي أسد ضار شائع فيأكلك، فقد فعل الله بك خيرا، فقد فعل الله بك خيرا. قل: اللهم افعل لنا، ولا تقل: اللهم افعل بنا خيرا. Thank you. تلاوة التنوي سورة القلم في محبة المسيرة الفضيلة كافة قصة إبراهيم في تنحي الأسد مشهورة. فقال له إبراهيم: إن كنت أمرت فينا بشيء. يتوقع إبراهيم أن يكون الأسد مسخرا وأن الله سخره لأجل أن ينفذ به قدرا من أقداره فيقتل به إنسانا حال أجله جائز. فكم من ميت قبره في بطن حوت أو في بحر أو في جبل أو في وعورة ومسالك بعيدة، كم من رجل قبره في هذه الأشياء، وكم من رجل قبره في بطن أسد، قتله الأسد وأكله الأسد. وإذا يقول له: إن كنت أمرت فينا بشيء فامضي لما أمرت به. فإن صحت هذه القصة وثبتت عن إبراهيم فليس بعدها شيء، فهو دالة على عظيم إيمان هؤلاء القوم وعلى شجاعتهم وعدم خوفهم من الموت وعدم خوفهم من هذه السباع الطارية القاتلة الفتاكة. لم يخف منها، وإنما خاطب الأسد وقال له: يا أبا الحارث، يا أبا الحارث. قال: فأدبر الأسد وهو يهمهم. أدبر الأسد أي ابتعد ورجع من حيث أتى، وهو يهمهم أي بصوته يهمهم ويشعر. بعدما أمر إبراهيم فرجع، هذه قصة مشهورة، يقولون رجع الأسد بأمر إبراهيم بن أدهم. فإن صحت فعلا منقبة عظيمة لإبراهيم دالة على أن الله عز وجل يسخر لعباده أن يطيعوا مثل هذا الحيوان المفترس. سبحان الله، وهي مشهورة ولا زلنا صغارا ونحن نسمع بهذه القصة، أن الأسد رجع بكلمة إبراهيم بن أدهم. وما على أحدكم يقول إبراهيم بعدها؟ فقال لنا إبراهيم، يقول خلف بن تميم بعدما رجع الأسد وولى، قال لنا إبراهيم: وما على أحدكم إذا أصبح وأمسى أن يقول: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. قال إبراهيم: إني أقولها على ثيابي ونفقتي، فما فقدت منها شيئا. هذا دعاء. يقول إبراهيم: إن من أسرار ابتعاد هذا الحيوان المفترس عنا وابتعاد كل شر عنا أن نتحصن بالدعاء في الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء الحصن الحصين للمسلم بالأذكار. يقول: ما على أحدكم إذا أصبح وأمسى أن يقول: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام لا يرام لا يغلب، وارحمنا بقدرتك عليك وأنت الرجاء. فهذا الدعاء مباح ومعناه صحيح، وفيه لجوء إلى الله وتضرع واحتماء بالله عز وجل. وأن تقوله يجوز لك أن تقوله، فليس فيه إلا الخير. وهو وإن لم يكن مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز لك أن تدعو بما لم يكن مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صحيحا. كقول عامة الناس في أدعية ليست مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقولها أحدنا يدعو الله بها، والأولى المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد علمنا في المأثور إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وقلنا الشرك مقدمة على الشرك أرجح منه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تقولها في الصباح وفي المساء رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. احفظها وقلها على الدوام مرة في الصباح ومرة في المساء، فهي التي تكون لك حصنا. يقول إبراهيم هذا الدعاء الذي يقوله أيضا يقوله في الصباح وفي المساء، والأولى منه دعاء النبي بدون شك. ولو قلت دعاء النبي وقلت مثل هذا لما كان ممنوعا عليه. ثم قال إبراهيم في الأخير حتى إني لأقوله أو إني أقولها على ثيابي ونفقتي فما فقدت منها شيئا. يقول هذا الدعاء اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يرام، ولا لا؟ قال بعدها وارحمنا بقدرتك عليها وأنت الرجاء. قال يقولها على ثيابه ونفقته، فثيابه لا تضيع. والرجل المسافر يزيل ثيابه يتوضأ، يزيل ثيابه يتخلى أو يختلي، فقد تضيع ثيابه وقد تسرق منه وقد سرقت بعض ثياب الصالحين في المسجد في القديم. وعندنا سرقة رداء صفوان في الحديث الصحيح معروفة، سرقة رداء صفوان سرق رداءه في المسجد، فالثياب تسرق والنفقة المال أيضا يسرق. فكان يحصن ثيابه ويحصن ماله بالدعاء حتى لا يفقد، حتى ما تضيعش منه ثيابه ولا أمواله. قضية ضياع المال بالنسبة للناس سبحان الله، هناك من إذا سافر قريبا يقولك ضاع مني المال، سرق مني المال، في كل خطوة. أنا أستغرب أن الإنسان يضيع منه المال، وإذا الإنسان يتحفظ وكل شيء يوضع أمام الناس إذا المال فإنه يكون خفيا ولا لا؟ يكون خفيا. وإذا كان معك المال وأنت بعيد لا تعرف أحدا في بلاد بعيدة وجب أن تتحفظ على مالك، فإن فقدته يصعب أن تجد مالا آخر، فمن أين تسدد الفندق؟ من أين تأكل وتشرب؟ من أين تنجز ما ذهبت لأجله؟ أنا سافرت إلى تركيا سنة 81 وصورت مخطوطات، كنت أضع المال في منطقة وهذه المنطقة فيها المال كله، وما أزيلها إلا عند النوم وأضعها تحت رأسي، ثم إذا أصبحت في الصباح أول ما ألبس المنطقة، عرفتوش إيه المنطقة؟ الحزامة، السلطة اللي كيدير الحاج راه كيكونوا فيها الشياب كبار، وحده في السلسلة وحده في الطقطق يسمى طقطق، هو هذا في الريفي، تقولوا الريفي ولا لا؟ الريفي. فكر انا في هذه التسمية تنعرفهم منين كنت صغير ونسيت هذا الشيء. وتضع المال وتحزم وتتحفظ ولن يكون الا الخير، ومع الادعية اللي قلنا اعقلها وتوكل، تعقل كافرتك وتقول انا توكلت فخرج منها خائفا قال رب نجني من القوم الظالمين. موسى لما جاءه الخبر وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. خرج منها اولا عمل بالنصيحة القش جالس، وخائفا ان يتخذ حذرا ياخذ حذرا محتار وعادش قلب منها، خائفا يترقب قال ربي من القوم الظالم. مكتش قالها بعد اتخاذ الاسباب مبقاش وقف تقول يا ربي نجيني. لا تحرك وعاد قال يا ربي نجيني. هذا اللي قال قعدت لي المصيبه بقيت يا ربي تحرك وتشوف واش حتى شي حاجه وتشوف الاسباب وقول يا ربي ها فرجها يا فارج الهم وكاشف الغم ارجع الى الله ولكن اتخذ الاسباب. شوف خرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. ها ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. شوف بقي في فضل الله عز وجل ولكن خرج. ها توجه تلقاء مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه امته. شوف القصه ديال موسى عليه السلام يبذل يعني مجهوده في الخروج وعاد يقول يا رب. قال اني اقولها على ثيابي اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام، اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، وارحمنا كلام جميل هذا بقدرتك علينا وانت الرجاء وانت الرجاء. يقول حتى اني اقولها على ثيابي وعلى نفقتي على الفلوس ديالي. كان دعي فذلك الدعاء على المال الذي امتلك حتى لا يضيع مني مالي. وهل وجدتم احدا يدعو عند ماله يقول اللهم احفظ علي مالي؟ هل وجدتم احدا يدعو؟ قليل من الناس من يتنبه لهذا الامر يقول الله يحفظ لي اش قال هذاك التيغرات ديالي. حفظ هذا الكلمه ديال التيغرات. انا قلت لبعض الناس ديما قالوا لي ما جبتها في الهضره. قلت لا قالت يقولها الناس القدام التيغرات. لا عندي التيغرات ديالي عرفت شنو الكلمه من جد ما نقلب عليها ما لقيتهاش. الشلحه هي نقول التيغرات هكا نقول انت هو المقابل التيغرات. ونحن نقولوا هذا الكلام ديال التيغرات. يا انت شوف اش قضيه احنا استخدمنا واحد الخليل اشتي الانسان يفيد ويستفيد يعطي وياخذ يخطئ هو. وقال ابراهيم بن بشار سالت ابراهيم بن ادهم عن العباده فقال راس العباده التفكر والصمت الا عن ذكر الله. سئل ابراهيم اساله الناس. هؤلاء السائلون لابراهيم عباد علماء زهاد كبار ما تحسب انه يساله ناس صغار لانه بلغ هذه المرتبه العليا في العباده فيساله العلماء والعباد هم الذين يسالونه. سالوه عن العباده فقال راس العباده التفكر والصمت الا عن ذكر الله. راس العباده التفكر في اي شيء؟ التفكر في الخلق ام في الخالق؟ وقد جاءنا حديث يقول تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله في بعض الألفاظ فتهلكوا. فالتفكر في مخلوقات الله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون. وفيها قوله عز وجل ربنا ما خلقت هذا باطلا. اذا التفكر والنظر في ملكوت السماوات والارض مطلوب. تفكروا في الاء الله وفي مخلوقات الله وفيما اودع الله في كونه ولا تتفكروا في الله. فالتفكر في ملكوت السماوات والارض والتفكر فيما خلق الله والتفكر فيما شرع الله من الدين كل هذا يتفكر فيه الإنسان. فهو التأمل واستنباط ما يجب استنباطه من آثار التأمل في الكون ومن آثار التأمل في الشرائع التي شرع الله، حتى التأمل في الشرائع مطلوب، كيف شرع الله لك الصلاة؟ فالصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، وكيف شرع لك الصيام؟ وهو عون على العبادة وعلى التقوى لعلكم تتقون، والزكاة نماء وحرص وحراسة للمال وتنمية للمال وتزكية له، والحج عبادة عظيمة وقصد إلى بيت الله لأجل العبادة، وهي سياحة في الأرض من خير السياحة أن يذهب الإنسان سائحا ليحج. فالتأمل في الشرائع وفي الأحكام أمر مطلوب أيضا. قال والصمت رأس العبادة، أن تتفكر في عبادة الله وفي خلق الله وفيما أودع الله وفيما فرض الله وشرع. والصمت إلا عن ذكر الله، من العبادة الصمت. والصمت يمدح ويذم، فالصمت أحيانا مطلوب، فإذا وجدت الذين يخوضون فعليك بالصمت، أو الذين يهزؤون فعليك بالصمت، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعرضون عن الجاهلين ويصمتون عن متابعة الجاهلين. فالصمت هو من العبادة عما يجب الصمت عليه. أما أن تدوم صامتا دائما ساكتا ما تبقاش تركع، فهذا غير صحيح، إذ أنك سوف ترفع صوتك وسوف تتكلم بكلمة حق وسوف تنصح وسوف تقرأ القرآن وسوف تقول شيئا مشروعا مأذون لك فيه، سوف تقول شيئا. فإذا الصمت دائما كما يفعل بعضهم أو بعض العباد دائما صامت ليتكلم، صحيح أنه يخاف على نفسه إن تكلم أن يتكلم بما فيه إثم عليه وأن يشارك الآثمين في إثمهم، يخاف، لكن أن يشارك في العلم أليس واجبا؟ ألم يتكلم في العلم كبار العلماء؟ أليس كبار الزهاد كانوا يحدثون بالحديث؟ وفي مقدمة الصحابة خير الزاهدين كانوا يروون الأحاديث ويتكلمون في العلم كابن عباس وكابن عمر وعبد الله بن مسعود، والتابعون كسعيد بن المسيب وأمثالهم، كلهم كانوا يتكلمون في العلم. ومالك بن أنس كان يتكلم في العلم وينصح ويعظ ويسأل فيجيب عن العلم. إذن قضية الصمت الدائم هذا غير ممدوح، والصمت عند تعين الصمت هو المطلوب، أن تصمت حين يتعين عليك في موقفك أن تصمت، لا تتدخل فيما لا يعنيك فتصمت. الناس يتكلمون في جهل أصمت، الناس يقولون ما لا يحمد أصمت، وأي بطالة وكلام فارغ أصمت عنه، نزه نفسك عن اللغو وعن الفراغ. لكن إذا تعين الكلام لابد أن تتكلم. أخيار الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين كلهم كانوا يتكلمون ويصرحون ويسألون ويجيبون ويقرؤون القرآن ويسمعون الناس القرآن ويقرؤون الناس القرآن، يقرؤون الناس القرآن كما أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة القرآن، فقد أقرأه الله وأقرأه الصحابة، وهكذا استمرت سلسلة الإقراء. إلا عن ذكر الله، يقول تصمت إلا عن ذكر الله. لا شك أن الحث على ذكر الله أمر مطلوب، وأنه مقدم على كل شيء، إنما أن يصمت الإنسان دائما هو الذي فيه ما فيه من التوقف. ولقد بلغني أنه قيل لعثمان ما بلغ من حكمتي، فقال لا أسأل عما قد كفيت. هو يروي الحكمة عن لقمان، والزهاد يتتبعون الحكمة عن السابقين، ولقمان كان صاحب حكمة، وهل كان لقمان نبيا أم كان حكيما صالحا؟ وصورة لقمان هل ذكرت أنه كان نبي؟ لم تذكر. ماذا؟ أن أشكر لله. إذن الراجح فيه أنه رجل حكيم ولم يكن نبيا، وكان أسود اللون، وكان بعضهم يقول لم يكمل من الرجال السود إلا لقمان وبلال الحبشي، ويذكر ثالثا النجاشي، لا الثالث غيره، من السمر أصحاب اللون الأسمر، لم يكمل إلا ثلاثة. لا أبو هريرة ما كان أسود، هي هذه صحيح، بنت أسيا زوجة فرعون، نعم، بنت خويلد، نعم صحيح، حديثة صحيح. وجاءت ألفاظ أخرى في فضل النساء أيضا، وفضل عائشة وفضل خديجة وكذا. الطعام فضل التاريخ على طائر الطعام، صحيح صحيح. إذن ماذا قلنا؟ لقمان يأخذ الحكمة هو من لقمان الحكيم. قال لقمان، قيل للقمان ما بلغ من حكمتك؟ فقال لا أسأل عما قد كفيت. هذه يريدها الزهاد، لأن الزهاد يشغلهم موضوع السؤال وإثارة الحديث عن أمر كفاهم الله عز وجل إياه، فما هم بأهل الغيب لا يعلمونه، وقد كفاهم الله عز وجل ما غاب عنهم، فهم يركزون على عدم السؤال عما غاب عنهم وعما كفاهم الله عز وجل إياه، فلا يسألون عنه. قال لقمان في حكمته: لا أسأل عما قد كفيت، ولا أتكلف ما لا يعنيني. ولا شك أن هذه أصول يشهد لها، تشهد لها الأصول، فإن الإنسان لا يسأل أو لا يتكلف ما لا يعنيه، فالتكلف منهي عنه ولا لا؟ والدليل عليه القرآن، والدليل عليه القرآن والأحاديث الكثيرة الواردة في ترك التكلف والتنطع، لقوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، كما في صحيح مسلم قالها ثلاث مرات. وقوله عز وجل قبل الحديث: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالتكلف شيء لا يحمد. والمقصود أن كلام لقمان في ترك التكلف أو تكلف الكلام أو التدخل أو الانشغال بما لا يعنيه، فإنها حكمة قديمة، وأيضا في شرعنا هذه الحكمة. ثم قال: يا ابن بشار، يعني إبراهيم بن أدهب يقول لإبراهيم بن بشار: إنما ينبغي للعبد أن يصمت أو يتكلم بما ينتفع أو ينفع به من موعظة أو تنبيه أو تخويف أو تحذير. هذا كلام مستقيم سلس سهل بين. قال: الإنسان يجب أن يصمت إلا إذا تكلم بشيء ينفع به نفسه أو ينفع به غيره، محذرا مرشدا مقوما مصححا منبها، هذا هو الكلام. وأن هذه الكلمات لما تخرج من أفواههم يقصدون بها ترك اللغو، وترك ما لا يصلح من الكلام، وترك إهدار الوقت فيما لا ينفع. فإنما المنفعة في هذه الأمور وما كان من جنسها. يا ابن بشار، مثل لبصر قلبك حضور ملك الموت لقبض روحك. مثل لبصر قلبك حضور ملك الموت لقبض روحك، يعني ينصح أن يمثل لبصر قلبه، أي بصيرة القلب، وبصيرة القلب هي هداية القلب واستقامة القلب وتبصره بالحق، فالبصر والبصيرة، وبصر القلب هو البصيرة، وبصر العينين هو البصر المعروف. والرجل يجب أن يكون صاحب بصر وصاحب بصيرة، فإن فقد البصر فلا يفقد البصيرة، فالبصيرة بها يدرك الأمور، وبها يميز الحق والباطل، بها يميز الحق من الباطل. قال له يا ابن بشار: مثل لبصر قلبك حضور ملك الموت لقبض روحك، يعني تمثل واجعل ذاك الأمر في قلبك وفي نفسك ويختلط بك وتستشعره أن ملك الموت سيحضر لقبض روحك. ومفاد هذه الجملة: استبكر الموت، اذكر الموت، واذكر قبض الروح، ولا تكن من الغافلين ولا من المنصرفين عن ذكر الموت وقبض الروح. فيذكره بأن تذكار الموت أمر نافع للإنسان، فيتذكر ويتمثل كأن جبريل آت أو ملك الموت آت لقبض روحه. قال: ومثل لبصر قلبك حضور ملك الموت لقبض روحك، وانظر كيف تكون، فانظر كيف تكون. هل يختم لك بخاتمة حسنة؟ هل تثبت على كلمة التوحيد؟ هل تقول ما يقوله الصالحون عند احتضارهم ووفاتهم؟ انظر كيف تكون أمورك. ومثل له هول المطلع، مثل له هول المطلع لما تدخل في قبرك، ولما يأتيك ملكان أسودان أزرقان طويلان يسألانك: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ تخيل أنك دخلت في أهوال الآخرة، والقبر هو أول مراتب الآخرة، أو هو مرتبة بين الدنيا والآخرة، ولكنه يشتمل على أهوال، ومطلع هذه الأهوال يبتدئ في عند القبر، ومساءلة منكر ونكير، فانظر كيف تكون. وبعضهم يمكن أن يكون هناك ملكان اسم أحدهما منكر والآخر نكير، يقول: لم يثبت ذلك، والمشهور عند العلماء ذكر منكر ونكير ملكان. قالوا: مساءلة منكر ونكير، فانظر كيف تكون. ومثل له القيامة وأهوالها وأفزاعها، مثل لقلبك ولبصر قلبك أهوال القيامة، انظر إلى الأمر ببصر القلب، وتصور الأمر كأنه حاصل، وكيف يكون فزعك من القيامة، وكيف يكون تصورك للقيامة، يعرف له ما يتصوره من أهوال القيامة وما يكون فيها، والعرض والحساب والوقوف، فانظر كيف تكون. ثم صرخ صرخة ووقع مغشيا عليه، يعني أن هؤلاء حين يذكرون هذه الأمور المتعلقة بالآخرة إذا ذكروها انتفعوا بذكرها فخافوا ووجلوا وتأثروا، وقشعرت جلودهم وأبدانهم، ركبهم الخوف، وهو يصرخ. وكم صرخ من صارخ إذا ذكر الموت يصرخ، إذا ذكرت القيامة يصرخ، إذا جاء ذكر العذاب يصرخ. فهو صراخ أصحاب القلوب المبصرة، كما يقول إبراهيم يخاطب القلب المبصر، يقول: انظر إلى أهوال الآخرة بقلب مبصر متبصر. وإذا فعل الإنسان تذكر القيامة كأنها رأي العين وكأنها حاصلة، ويستشعر الخوف منها. ومن استشعر الخوف من الآخرة وأهوالها وفزعها والوقوف والعرض على الله، فإن ذلك يكون محفزا له على ترك ما نهى الله عنه. وإتيان ما أمر الله به، فيكون في طاعة الله ولا يكون في معصيته. هذه ثمرة الخوف من الآخرة، أن يكون العبد عاملا للآخرة، فمن خاف الآخرة عمل لها، ومن أراد الآخرة عمل لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يسعى لها وهو مؤمن، ويخاف من النار ويتجنب النار ويتجنب أعمال النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. هكذا يريد إبراهيم لو أذهب أن يدفع ابن بشار إبراهيم صاحبه السائل له الذي كان على علم وزهد وكان يرافق إبراهيم هأتم وكان يكثر من سؤاله. ها هو يذكر لهم عبارات نافعة لهم، فيقول لهم تذكر ومثل ببصر قلبك حضور ملك الموت لقبض روحك، فانظر كيف تكون، ومثل له هول المطلع ومساءلة منكر ونكير، فانظر كيف تكون، ومثل له القيامة وأهوالها وأخوف ساعها والعرض والحساب والوقوف، فانظر كيف تكون. ثم صرخ صرخة ووقع مغشيا عليه. هذه السقطة مأثورة عن العباد، أن الواحد منهم يسقط، يصرخ إذا اشتد عليه الأمر، واشتداد الأمر بسبب تذكر هذه الأمور المتعلقة بالآخرة والعقاب والعذاب والعرض، فيختلط الأمر بنفسه ويؤثر فيه تأثيرا بليغا، فلا يملك نفسه حتى يصرخ صرخة الخائف الوجل المشفق على نفسه، فهي صرخة الخائفين الوجلين يخافون على أنفسهم، وإذا صرخ سقط مغشيا عليه، كالذي يخشى عليه من الموت. هذه طريقة هؤلاء العباد، فأين نحن منهم؟ وما مقامنا مع مقامهم؟ وما نسبتنا في نسبتهم؟ وكثيرا ما تذكر هذه الصرخة والسقوط على الأرض مغشيا عليه. وسقط رجل مغشيا عليه من سماع وعظ، سمع رجلا يقول وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. ذكرت كتب الوعظ أن هذا سمعها وهو بجوار المسجد، والواعظ يعظ في المسجد ويقرأ هذين البيتين، وذاك مار بجوار المسجد، مار بجوار المسجد، فلما سمعها خشي أن تكون عليه، يظنها قد تكون لاحقته، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، بيت واحد. فسقط الرجل مغشيا عليه فمات. هذا كثير، هذه الروايات كثيرة في كتبهم رحمة الله عليهم. وكتب عمر بن المهاد القرشي إلى ابن أدهم رضي الله عنه وهو بالرملة، الرملة في الشام، الرملة في الشام، وأمير الرملة هو الذي أمر الإمام النسائي أن يؤلف له كتابا في الحديث كما هو مشهور. عمر هذا ابن المنهار رحمه الله كتب إلى ابن أدهم يقول له عظني، عظة أحفظها عنه. فكتب إليه أما بعد، فإن الحزن على الدنيا طويل، والموت من الإنسان قريب، الحزن على الدنيا طويل لا ينتهي يطول، والأولى أن لا يحزن الإنسان على الدنيا، لأنه حزن طويل لا ينفك عنه فيشغله، وإن الموت من الإنسان قريب مفهوم، والنقص من كل أو النقص منه في كل وقت نصيب، يجوز أن تكون وللنقص، هذا سقف الآن يجيش الكلام، والنقص منه في كل وقت نصيب، أو وللنقص منه في كل وقت نصيب، أي أن الإنسان بقدر ما يعيش ينقص منه، ونصيب النقص حاصل للإنسان، ينقص جاهه، تنقص قوته، صحته، ينقص ماله، ينقص تنقص قدوته، ينقص ذووه ومن يحيطون به، كل شيء ينقص. قال وللبلع في جسمه دبيب. البلع أي البلاء، البلع البلاء في جسمه دبيب، أي يدب إلى جسمه دبيبا ويتسرب إلى الجسم البلاء، الأمراض، الأسقام، الرزايا، كل هذه بلايا تقع في جسم الإنسان. فبادر بالعمل قبل أن ينادى بالرحيل، فبادر بالعمل قبل أن ينادى بالرحيل، واجتهد في العمل بدار الممر قبل الانتقال إلى دار المقر. شوف الكلام الجميل الشرعي العربي الفصيح المسجوع المنظم. وللبلى في جسمه دبيب، فبادر بالعمل قبل أن ينادى بالرحيل، واجتهد بالعمل أو في العمل بدار الممر قبل الانتقال إلى دار المقر. الممر، المقر، الميم الأولى رقيقة والثانية مفخمة قليلا للمجاورة، لأن بعدها راء مفخمة. الممر، الممر، شايف؟ والقراء ذكروها، قالوا إذا كانت المجاورة مع حرف لا تستطيع الانفكاك عنه إلا بتفخيم الحرف المرقق قليلا ففخمه قليلا، أما إن استطعت أن تنفك عنه فترقق ما حقه الترقيق وتفخم ما حقه التفخيم فواجب عليك، لقوله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. الطاء مفخمة والميم وجب أن تكون مرققة، وهنا بإمكانك أن تنفصل عن تفخيم الطاء بترقيق الميم، تطمعون تطمعون. هذه المجاورة تسبب لكثير من القراء تسبب لهم التفخيم، قل من يسلم منها. نبه عليها صاحب كتاب المستنير ابن سوار البغدادي المتوفى سنة 496 فيما أحسب من علماء القرن الخامس، نبه عليها في مقدمة الكتاب، قال احفظ احذر من الأحرف المفخمة المجاورة للأحرف المرققة. هذا كلام ابن أدهم رحمه الله. شوفوا بعض الأسئلة حسب ما يسأل الوقت. يقول هذا السؤال أحاديث ضعفوها أو ضعفها بعض العلماء. قال عليه الصلاة والسلام لا تسيدوني في الصلاة. رأى رسول الله رجل أن يعبث في لحيته فقال لو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه. هذا يريد معرفة الأحاديث صحة وضعفا. أنت تسأل الحافظ ابن معين ولا تسأل علي بن المديني؟ ها؟ وتسأل الحافظ ابن حجر العسقلاني السخاوي. حديث النهي عن التسييد هذا الوارد هنا أنا الذي أعرفه من فترة أن هذا الحديث غير صحيح، وأنه لم يرد شيء ينهى عن السيادة ولم يرد شيء يأمر بالسيادة، وإنما الوارد أنه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية في العالمين إنك حميد مجيد، وألفاظ صحيحة في الصلاة على النبي كثيرة منها في البخاري ومسلم ومنها في غيرهما، وكثير منها صحيح بحمد الله. ولذلك يختلف أو تختلف الصلاة الإبراهيمية عند المصلين، عند المصلين، والألفاظ الصحيحة متعددة بحمد الله، فليس فيها لا تسيدوني. إنما هذا الحديث يحتج به من لا يفهم العلم ويقول إن السيادة للنبي عليه الصلاة ممنوعة، لا نحتاج فيها إلى حديث، نحتاج فيها إلى التعليم النبوي، وأنه علم الصحابة فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد، فنقول اللهم صل على محمد كما أمرنا وعلمنا صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بهذه الصلاة، إذ فنقول فيها اللهم صل على محمد، فهو الذي علمنا إياها، لما علمها الصحابة يكون قد علمنا إياها. أما حديث عبد الرجل باللحية لا أستحضر فيه، مر علي مرارا وتكرارا لا أستحضر فيه شيئا، لا، هذا جاء بمسألة تتعلق بالفرائض، نحن ورثة ذلك وهي أخت لنا، وورثتها ورثتها أمها إخوة أخوات زوج، وليس لها ولد متزوج من زوج مسلم على سنة الله ورسوله، كانوا في أمريكا بيخلي عادة خصين في القرية، شوف الفرع الوارد ونشوف الحجب الحرمان وحجب النقصان، هذه محتاجة تفكير. يقول ما حكم الرايب المصنوع بالسيرو الشراب السيرو، الحبات التي تباع في الصيدلية، هذه الحبات التي تباع في الصيدلية هي كيماوية تسمى المنفح، عندنا في الفقه الإسلامي تسمى المنفح، والمنفح هو أي شيء يجمد الحليب يصبح جبنا، ولا باش يولي ريب، حبوب يتباعوا في الفرماسية في الصيدلية، هذه كيماوية جائز استعمالها، والنظر فيها بالنسبة للصيادلة والأطباء يشوفوا واش هي صحية ولا مش صحية، أما هي كيماوية جائزة من حيث الشرع ليس فيها مانع، أما المنفح الأصلي الذي يوضع في الأجبان فأصله نجس، المنفح الأصلي اللي مش هو اللي هو قطعة من معدة عجل ميت يسمى المنفح، يوضع هذه القطعة النجسة في الحليب الكثير فيصبح جبنا جامدا، والمنفح جائز عند الفقهاء، وإن كان نجسا جائز لأنه قليل في حليب كثير، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبر. ومن ثم أكل نبينا عليه الصلاة والسلام الأجبان الوافدة من الروم ولم يستفصل، مع علمه بأنهم يستخدمون المنافح في صناعة هذه الأجبان، وأكلها النبي ولم يستفصل، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم الاستدلال. والمقصود أن المنفح لا شيء فيه، حتى لو كان أصله نجسا ووضع في ماء كثير أو حليب كثير أصبح منغمرا فيه ولا شيء فيه. يقول الذي يبيع الأشرطة والرسائل هل يعتبر هذا مثل الداعي إلى الله؟ نحسب له ذلك، يجوز. رجل يوزع كتبا، تشتري كتب ويشري أشرطة ويشري حاجات فيهم المنفعة ويعطي هذا كتاب يعطي هذا الشريط، قلت هل هذا يعد كالداعي إلى الله؟ هذه نوع من الدعوة، هذا دعا إلى الله بماله، بماله وجاهد بماله، نسأل الله له الثواب، جميل، نسأل الله له الثواب، ولا شك أنه إذا أخلص في عمله يكون مثابا. يقول ما حكم قراءة سورة الفاتحة وراء ما في الصلاة الجهرية؟ عند المالكية تسمع لقوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأبصتوا لعلكم ترحمون، فالمالك يقولون في الصلاة الجهرية خلف الإمام يقرأ الفاتحة اسمع ما تقرأش معه، وهذا قول قوي عند المالكية ومذهب صحيح ومن أقوى المذاهب في الباب. وهناك من قال بل تقرأ معه لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فإما أن تقرأها بعدما يكمل كما تفعل الحنابلة، وإما أن تقرأها بين الآيتين كما هو المذهب الآخر، فيقول الحمد لله رب العالمين فتقول في نفسك الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم تقول في نفسك الرحمن الرحيم، ومن هنا يجب على الإمام أن يمكن قليلا للمأمومين لعل بعضهم يذهب هذا المذهب ويريد أن يقرأ الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية. ومن استمع فمذهبه صحيح وهو مذهب المالكية فهو صحيح. ها هل يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم المتوجه إلى بيت الله الحرام سلم على رسول الله؟ هذا كلام العوام، هذا كلام العوام. وهذا ذكرني بخطيب صليت في بعض المساجد قديما، والخطيب لما جاء وقت الحج وإذا به يقول: يا أيها الحجاج، من ذهب إلى الحج فليسلم لنا على رسول الله. هذا كلام شوف، هذا كيف تقول للناس سلموا؟ لا ينوب أحد على أحد في السلام على رسول الله. من هنا تقول اللهم صل وسلم على رسول الله؟ من هنا ومن السندي والهند وأذربيجان وأقصى بلاد الدنيا والأصقاع البعيدة تقول اللهم صل على خير العباد وسيد أوليائك ومقدم أنبيائك؟ تصلي وتسلم من بعيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، فأيما رجل صلى علي بلغتني صلاته، وأيما رجل سلم علي رددت عليه السلام، وفي بعض الألفاظ رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فأينما كنت فقل اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. ما تحتاج كل واحد سلم لي عليك عليه الصلاة والسلام، هو من هنا تسلم عليه، وأمرت أن تسلم عليه من بعيد. والأحاديث في السلام عليه كثيرة، ومنها في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10 في كل مكان. ليس شرطا أن لا تسلم عليه إلا إذا حضرت في مسجده الشريف، وقفت عند الواجهة الشريفة وقلت اللهم صل على، ليس شرطا. لئن ذهبت سلم على رسول الله وسلم على صاحبي أبي بكر وعمر، ولكن من بلدك تسلم، ولست في حاجة أن تقول للحجاج سلموا لنا على رسول الله. هذا يقوله إنسان ليس بفقيه. نلاحظ أن هؤلاء السهاد فضيل وإبراهيم بن أدم يتنقلون كثيرا ويغيبون عن أوطانهم، ليست لهم أزواج ولا أولاد، فهل يجوز تركهم؟ لا، لا يجوز ترك الأولاد بغير سبب، لكن هؤلاء يخرجون. بعضهم لم يتزوج، بعضهم لم يتزوج وترك الزواج لأجل العبادة والسياحة في الأرض. فمن كان له أولاد يجب عليه أن يرعاهم وأن ينفق عليهم وأن يجلس معهم، وإن سافر سافر للحاجة، لكن لا يطيل الغيبة عنهم ولا يقضي الشعور والظهور بعيدا عن أولاده. كيف تقسم عليهم هذه الدية؟ هذا 9 إخوة، هذا خصو الحساب تاعه الآن اليوم الباب القاضي. ما حكم وضع القرآن الكريم في الهاتف المحمول الذي يضع المصحف أو المسجل في المصحف الكريم ليقرأ فينظر ويسمع؟ ما في شيء. ما حكم استرجاع؟ بل هذه فائدة جديدة وصحيحة. نحن عندنا الآن إذا سافرنا معنا هذه المحمولات فيها كل شيء، فيها القراء. اسمعوا، أنا أسمع لكم الحديث، اسمعكم مرة ثانية. هذا مسجل قلبه. لقد كان لكم عبادة الله هذه حياة القلوب هي سمع القرآن. وسمع هؤلاء القراء الكبار لكي يدخلوا في شغاء القلوب. هذا الشيخ كامل يوسف البتيني هذا من كبار القراء. فضع هؤلاء القراء في هاتفك، هذه من الفوائد. أنا في المطارات أقضي ساعتين 3 ساعات أنتظر الركوب إلى جهة ونوضعه في ودنها الطير ومشي حتى يقولوا الطائرة لا تمشي، ما نحسش بالوقت من كثرة السماع. فهذا حتى لو كان فيه المصحف هكذا مسجل فإن قضيته ما فيها شيء، حتى لو دخلت به الخلاء هذه كلها حديد وجمادات وأشياء مسجلة، هذا ما فيش المصحف. فين هو المصحف؟ ما فيش. فعلى كل حال نحن نسمع القرآن فيه، والله عز وجل كلما فتح باب لمعنى سيء وجد في هذا الباب معنى الخير. المواقع وضعت لبعض الأمور والآن تستخدم في الأمور التي فيها الخير. كل حاجة يراد بها الشر فيجوز أن تسخر للخير. ما حكم استرجاع دم الأدوية من طرف المؤمن؟ وإن كان الجواب نعم فهو مقدار المؤمن أم أقل أم أكثر. على كل حال هذا يسأل عن الدواء. هو المؤمن والتأمين والتعاضدية والأمتيال ما كيردولك شكتر، ما تيردوش كتر هما، هما دايما تيردولك نسبة متفقين عليها، ما كينش أكثر حتى تخاف أنت من الربا. فتشري الدواء كيعطوك نسبة الدواء، وهذه تعاضدية متفق عليها بين المنخرطين وهم راضون بها، وما فيها من جهالة أو غرر ابتلوا به هو من الأمور اللي فيه الغرر، لأن هذا الغرر لمنهي عنه في الفقه الإسلامي. الأصل فيه أنه منهي عنه، لكن توجد أشياء لا ينفك الناس عن الغرر فيها، بمعنى أن الغرر فيها موجود وما يقدروش. مثلا دخول الحمام، بكم الحمام؟ ب10 دراهم. واحد كيكب على رأسه 20 سطل ب10 دراهم، واحد يكب 5 ولا 7 ب10 دراهم. هذا يسمى الغرر عند الفقهاء، وليس من العدل أن 20 سطل ب10 دراهم واستعادي السطولة ب10 دراهم أيضا. فيجب أن يحسب الأمر بالسطل، وخصم مراقب يرتاح حسب هذا كب واحد هذا جوج ما يمكنش، يمكن وخيدروا 20 مراقب ما يمكنش. إذا هذا الأمر قالوا الناس الحمام يحتاج إليه الناس ولا بد، ولا يستطيعون أن يضبطوا هذا الفرق أو هذا الغرر أو هذه الجهالة. شحال غيصرف هذا من السطل؟ شحال يكب هذا ديال الماء عليه؟ إذا كندخلوا الحمام وتنخلصوا وكل واحد يصرف الماء اللي يقدر عليه ولا بأس بذلك. فكاين أمور فيها الغرر وتساهل فيها الفقهاء. وذكر الإمام القرطبي في شرح مسلم مجموعة من الأحوال التي فيها الغرر وتساهل فيها الفقهاء وخفي الغرر. فإذا كان هذه القضية ديال التعاضدية في شيء من الجهالة أو الغرر فلعلها مدفوعة وابتلي الناس بها. والأصل أن الدواء يعطى بعض الثمن، لا يعطى ثمن كامل. أنا أصلي صلاة وإني صلواتي 5 ولكن لا أصلي الشفع الوتر. لا تصلي الشفع الوتر، الشفع الوتر كل الوتر على ما تقول الشفع صليها ركعة، ركعة واحدة بعد العشاء تسمى سنة مؤكدة وليست بواجبة. والصلوات المفروضة هي 5 حالي قال السيد قال كوكي صلي الصلوات 5 وما تصلي الشفع الوتر. غنقول له إذا صليت الصلوات 5 فصلاة الوتر سنة مؤكدة ومشي واجبة، ولكن السنة المؤكدة ما خصش يتفرط فيها، لأن التساهل في السنة المؤكدة يؤدي إلى التساهل في الفرائض. فمن ترك السنة المؤكدة وأهملها وواظب على تركها يجوز أن يهمل الفرائض. والعلماء يقولون في السنة المؤكدة بأن تاركها ليس رجلا طيبا. قيل للإمام أحمد فلان لا يصلي الوتر، قال رجل سوء. فلان لا يصلي الوتر، قال رجل سوء. وهل ترك هذا الرجل الفريضة ولا ترك السنة المؤكدة؟ ترك السنة المؤكدة لم يترك الفريضة، وسماه الإمام أحمد رجلا سوء. فالفجر الرغيبة والوتر السنة المؤكدة كلاهما سنتان مؤكدتان زوج ما خصش الانسان يتركهم، واخا ما واجبينش ما تتركهمش المسلم اكدين. هذا هو لا يتركهما المسلم في سفر ولا حضر. هذا يقول بان تحريك الاصبع بقوه هي السرعه، واوردها الامام الشيخ الالباني عن الامام احمد. هذه كانت في وقتنا سمعنا بهذه الروايه، ولكن الحقيقه الروايات في التشهد منهم من لم يحرك الاصبع ومنهم من يحرك، فما يمكن ان يكون التحريك بقوه الى درجه ان الانسان يشتغل بيده انه يحركها بقوه، هذه غير ممكنه. هذه غير ممكنه. فكان يحركها، وقال اكثر الرواد لم يكن يحركها، كان يرفعها ولا يحركها. اكثر الرواد ما تقولش التحريك، اكثر الرواد، وقيل من الرواد هم اللي يقولوا التحريك. ما رايكم ان جماعه من اهل العلم من اهل الحديث يقولون حديث التحريك شاذ؟ شاذ قليل ولا كثير؟ بقوه ولا بخفه؟ التحريك شاذ، لان اكثر الرواد ذكروا عدم التحريك، قالوا يرفع اصبعه ولم يذكر التحريك، وهذا القله قالوا بالتحريك. فاما ان يكون القائلون بالتحريك حديثهم شاذ لانهم خالفوا الاكثر فيكون حديثهم شاذا، واما ان يكون حديث التحريك ليس بشاذ، وانه زياده ثقه وزياده امر لم يروه القائلون بعدم التحريك، او الذين رووا نصف الاسبوع من غير تحريك. وعلى ذلك حمله الشيخ الالباني وبعض اهل العلم، وعلى ذلك قبل هذا كله عليه المالكيه، فالمالكيه مذهبهم تحريك الاسبوع خلاف الجمهور، والجمهور لا يحركون، جمهور العلماء احمد والشافعي وابو حنيفه لا يحركون، وانما يبسطون ايديهم. انما سعد بهذه السنه المالكيه اكثر من الفقهاء الاخرين، فهم الذين يضمون ايديهم ويحركون. ثم كما قلنا هكذا، او كما قلنا هكذا، كلاهما ذكره الفقهاء هكذا او هكذا يصح، فتبقى تحت هذه القوه وبعض الشباب ما ادري ليس صح هذا الكلام، كاين هذا الكلام شبتوا بروايه واحده ونقيلت وقيلت. شوفوا الاحاديث ماذا قالت، وشوفوا كلام الفقهاء، حتى بعضهم يشوش على الذي بحال. ولذلك الحنفية يتعبون من الذين يحركون اصبعهم. انا في تركيا لما اصلي لم اقدر على تحريك الاصبع، كلهم تشوفوا بيا، واللي تقدم ما نديروش على الصدر، كنديرو تحت شوية. وفي الصلاة الاولى بعد ما سلمنا في اسطنبول في مسجد الفاتح، انا بقي سلمت وجاتني واحد الحاجه طف يضرب عليا، رموا عليا سبحه ضربت لي هنا وطحت، يعني شافوني من غير سبحه مستحيل ما تكونش عندك سبحه، نسيت سبحه بديت انا نسبح بحالهم، ونزلت يديا شويه لتحت وفي التشهد وليت كنمدها وما تتحركش، لا كنسلك معاهم. هذو الحنفية هما صعب انك تجيب حاجة ما كيناش عندهم بالمجتمع ديالهم، صعيبين هما، وليت بحال الكفر معروف، وليت وسط منهم. هذا جمعية اللي كانت كبرة كله خصني نسلك، وانا احافظ على الجماعة معهم، ويؤذنون اذان جيد والامام يقرأ جيد في مسجد الفاتح. واذكر اننا صلينا صلاة المغرب فقرأ ولا الضالين الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه، ففرحت. ولما سلم قلت له استاذ بغيت نكلمه، قال لي عربي ما فيه، هو يحفظ القرآن ولا يتكلم العربية، يحفظ القرآن ولا يتكلم العربية، فكيف تقولون في الحنفية؟ تحس نفسك انك وحيد في وسطهم لا يقدر. لكن لو صليت مع الشافعية تجد انك قريب. اول صلاة صليت العصر في المسجد الاموي في دمشق، صليت في محراب الحنفية. كيف عرفتهم حنفية؟ يسرعون في الصلاة، وبمجرد ان يقول الامام سمع الله لمن حمده ما تدركش تقول معاه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ما تقدرش تقبلها، ربنا ولك الحمد الله أكبر، ينزلون إلى السجود. عندما ذاك الموضع اللي هو بعد الرفع من الركوع ليس ركنا في الصلاة عند الحنفية. فلما كنت في وسط الصلاة أيقنت أنني أصلي مع الحنفية. كملنا الصلاة مع الحنفية، سلمنا صلاة العصر، رأى الحنفية الشافعية في المسجد الأموي، قام الإمام الشافعية الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أقاموا الصلاة وصلت الشافعية وحدهم. الحنفية كملوا الصلاة ديالهم والشافعية كيصلوا. لا تدخل المسجد الأموي من القبلة، جهة القبلة بحال هكا، غتبقى الأول على اليمين هو المحراب ديال الشافعية والآخر هو محراب الحنفية. فلما كان وقت المغرب والعشاء لزمت محراب الشافعية، لأن الشافعية أكثر اتباعا للأثر، وبقيت أصلي معهم مدة حتى سافرت. فذاك اللي كيبقى يدير باكا يجي يصلي في اسطنبول، ولا يمشي يصلي عند الله في اذربيجان، ولا يصلي في هذيك بلاد ما وراء النهر. يظهر اننا سنصلي هذا هو اذا نخليه هذيك الوقت ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين. Watch out, I'll get you.